ان احنا بنقرا ونكتفي بهذا القدر ما كنا سنجد هذه الفائده. وان كنت اقترحت على الاخوه ان يستمر العمل بهذا الكتاب نشرح فيه على مهل وباستفاضه، ولكن طلبوا مني في هذه المره ان ينتهي هذا الكتاب في اول شعبان القادم ان شاء الله. وتقريبا هو لسه فيه 38 باب، تبقى منه 38 باب. فمطلوب منا ان احنا ننهي هذا الكتاب في اول شعبان، يعني هيبقى قدام مننا حوالي من 5 شهور تقريبا. مش كده؟ 5 شهور. 5 شهور. 5 شهور بحوالي 20 محاضره، يعني مطلوب ان احنا نجيب في المحاضره بالبابين. تمام؟ فطبعا سياسة الجلسة هتتغير، اتفضل، هتتغير تماما، وإن شاء الله لن نلتزم بالمذكرات لأن هذا أمر سيكون عسير جدا، وسيكون التزامنا في الفترة القادمة على هذا الكتاب، وأظن كلكم اقتنيتم هذا الكتاب. ثم سنعرج في بعض الأمور التي تحتاج إلى توضيح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى فتح المجيد، إلى كتاب فتح المجيد. وطبعا يعني كما وعدتكم أنني لن أرهق أحد بالأسئلة المحيرة للعقول والأسئلة الصعبة في هذا، يعني ما لا يعني أريد يعني أثقل عليكم. فإن شاء الله سيكون الشرح والعمل يختلف عن ذي القبر. وسامحوني فهذا يعني ما أتيح لي. فسنقوم إن شاء الله تقريبا بدراسة بابين في كل محاضرة أو في كل درس. فهنعتمد إن شاء الله على هذا الكتاب والأسئلة اللي تخرج عنه وعن فتح المجيد. يعني الكتاب الجامع الفريد وعن كتاب فتح المجيد. وستكون المذاكرة والامتحانات من خلال إيه؟ من خلال هذين الكتابين. وسأنتقي لكم إن شاء الله في نهاية الدورة الأسئلة التي ستدور حول هذين الكتابين. الباب الذي بين أيدينا اليوم إن شاء الله، وطبعا هنحتاج من الإخوة ألا نخرج عن موضوع الكتاب والأسئلة، يعني نحتاج أسئلة تكون بعد انتهاء الدرس حتى لا يعني يضيع وقت من ما وقت الدرس. الباب الذي بين أيدينا قول الشيخ رحمه الله باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. الدرس السابق ما جاء في التنجين. باب ما جاء في التنجين. وأظن إحنا تكلمنا، وطبعا أوراق كتاب التطير والتنجيم مذكرات موجودة سأعطيها للأخ إن شاء الله يطبعها لكم. كنا تكلمنا باستفاضة عن التنجيم، والشيخ رحمه الله في باب التنجيم تكلم عن علم النجوم عموما واعتقال الناس فيه، ولكن هذا الباب الشيخ رحمه الله بيتكلم عن جزء واحد من أجزاء التنجيم، يتكلم عن جزء واحد فقط من التنجيم، إنما الباب السابق كان بيتكلم عن إيه؟ علم النجوم عموما المزموم اللي هو علم التأثير أو علم تأثير النجوم. في هذا الباب يتكلم عن جزء واحد وهو الاستسقاء بالنجوم، وهذه من العادات الجاهلية القديمة التي كان يعتقدها المشركين في الجاهلية. كانوا يعتقدون أن هذه الأمطار التي يعني تنزل عليهم مرتبطة من خلال النجوم أو الأنواء، خلال الأنواء أو منازل القمر 28. هذا الاعتقاد هو من اعتقاد أهل الجاهلية، وهو شرك بالله تبارك وتعالى. ولذا ساقه الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب ليبين أحد مظاهر الشرك في الاعتقاد بالنجوم، وهو الاستسقاء بها. وهو إيه؟ الاستسقاء بها. ثم ساق الشيخ رحمه الله دليلا رحمه الله من سورة الواقعة، قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذه الآية جاءت في آخر قوله عدة آيات، أولها قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، منازل النجوم ومغارب مطالعها ومغاربها، فلا أقسم بمواقع النجوم. ثم قال: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ومعنى الآية كما قال ابن القيم رحمه الله: أي تجعلون بدل أن تشكروا الله تكفرون بالله تبارك وتعالى فيما وهبكم من خيرات ومن أرزاق عموما ومن أمطار على وجه الخصوص. ثم ساق الشيخ رحمه الله حديثا في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرى. قوله صلى الله عليه وسلم: من أمر الجاهلية، أربع في أمتي من أمر الجاهلية، هذا على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. هذا على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، بمعنى أن هل الجاهلية الموجودة في بقايا الجاهلية التي ظهرت في الأمة أو التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستظهر في الأمة فيما بعد من بعد موته صلى الله عليه وسلم، هل هي أربعة فقط أم هي أكثر من ذلك؟ لا، هي أكثر من ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها هنا على سبيل الحصر أي استيعاب كل أنواع الجاهلية، ولكن ذكرها على سبيل المثال. قوله من أمر الجاهلية، ذكرنا لكم أن الجاهلية معناها هنا هي ما كان قبل الإسلام، هي ما كان المقصود بها الفترة قبل الإسلام التي كان يعتمد فيها الناس على عاداتهم وتقاليدهم واعتقاداتهم، فكانوا يعبدون الأصنام من دون الله تبارك وتعالى. فإذا ذكرت الجاهلية فالمقصود بها ما قبل الإسلام، وقد ذمها الله تبارك وتعالى في كتابه، فذمها في باب الحكم قال: أفحكم الجاهلية يبغون، وذمها تبارك وتعالى في باب التبرج قال: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وذمها في سوء الظن بالله تبارك وتعالى، يظنون بالله ظن الحق غير الحق ظن الجاهلية، وذمها الله تبارك وتعالى في حينما قام المشركين بحرب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبلوا ترك الحرب، قال: إذ جعل الذين في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. وذكرها الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة، منها قوله: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، وقوله لأبي ذر رضي الله عنه: إنك امرؤ فيك الجاهلية، وغير ذلك. فالمقصود أنها الأشياء التي تسربت إلى الأمة من قديم الأزل من أيام الجاهلية، ولكن هل في الأمة جاهلية بالمعنى اللفظي أو بالمعنى اللغوي أو بالمعنى الصلاحي؟ لا. لماذا؟ لأنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس من دين الله تبارك وتعالى ما يزيلون به هذه الجاهلية. ومن الخطأ أن يقول بعض الناس جاهلية القرن العشرين أو القرن الواحد والعشرين، هذا خطأ، لأن هناك حجة من الله تبارك وتعالى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن هناك جاهلية، ولكن نقول أن هناك بقايا جاهلية أو آثار جاهلية أو إحياء لسنة الجاهلية، ولكن على المستوى العام ليس هناك جاهلية كالجاهلية التي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: الفخر بالأحساب، أي التفاخر بالآباء والأجداد والعائلة والقبيلة، وهذه عادة من عادات الجاهلية. قال الله تبارك وتعالى حينما في سورة البقرة: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كان أهل الجاهلية بعد أن ينتهوا من الحج وينتهون من مناسك الحج على طريقتهم الجاهلية يقومون في نواديهم ويذكرون ويفتخرون بقبائلهم وأبائهم وبأحسابهم وغير ذلك. والثانية قوله صلى الله عليه وسلم الطعن في الأنساب، أي الطعن في العائلات، أن يقول الرجل أنت من عائلة خسيسة أو من عائلة فيها كذا أو من عائلة يقدح في هذه العائلة، ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يعبر عن مدى تأثيرها في نفوس الناس، فقال الطعن. والطعن هذا معروف أنه يكون بالسيف والرمح، فالذي يطعن غيره بأبيه أو بأمه أو في جسده أو غير ذلك كأنه بيطعن إيه؟ بسيف أو برمح أو بخنجر، فهذه تصيبه حتى لو كانت على سبيل المزاح وعلى سبيل المرح والضحك، فهو لن يقبلها ولا يقبلها أبدا بأي حال من الأحوال، بل هي من الكبائر أن يلعن الرجل أبا الرجل فيلعن والديه، يعني يلعن والدي الرجل يقول لعنة الله على والديه، فيتسبب في أن يلعن هذا الرجل والديه لأنه لا يقبل أبدا أن يعني يكون أهله بهذا الوصف. ثم قال صلى الله عليه وسلم الثالثة التي هي من أمور الجاهلية الاستسقاء بالنجوم. الاستسقاء أي طلب السقيا، طلب السقيا، وطلب السقيا يكون عند الجدب، عند قلة المطر، عند انقطاع الماء من السماء. هنا أمرنا الله تبارك وتعالى أن نصلي الاستسقاء، وهي سنة معروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلها بالصلاة طارة، وفعلها بالدعاء طارة، وفعلها بالدعاء في المسجد على المنبر طارة. المهم اللجوء إلى الله تبارك وتعالى عند انقطاع المطر، وعدم اللجوء إلى غير الله. وعقيدة كثير من الناس أن النجوم هي السبب في مجيء المطر، النجوم هي السبب في مجيء المطر، ظهور النجوم ومغيب النجوم. وفي الحقيقة أن هذا من أمور الجاهلية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يذنب المطر هو الله، فليكون هناك نجم يظهر واعتاد الناس أن ينزل فيه المطر ولا ينزل المطر، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي قدر هذا. فالاعتقاد في النجوم أنها هي السبب في نزول المطر قد يكون كفر وخروج عن الملة، وقد يكون شركا أصغر. متى يكون كفرا؟ حينما يعتقد الإنسان أن هذه النجوم هي التي تأتي بالمطر ويدعوها من دون الله. ومتى تكون شركا أكبر؟ أن يكون أنها سبب في نزول المطر، في حين أنه يعتقد أن الله هو الذي ينزل المطر، ولكنه يعتقد أنها هي سبب. ولكن ما هو الصواب الذي نعتقده في هذا الأمر؟ لا نقول مطرنا بنوع كذا، ولكن نقول مطرنا في نوع كذا. في هنا فيها فارق كبير، لأن اعتدنا أن المطر بينزل في شهر طوبة، مظبوط؟ اعتدنا ذلك، ولكن لا نعتقد أنه لازم ينزل في هذا الشهر، بل بعض الناس يوبخ الشهر ويقول الشهر ده غرقنا مية، الشهر ده مش عارف ايه، في هذه جهالات عظيمة حرمها الإسلام ونهى عنها. فالفظنة العقائدية لابد أن تضبط في مثل هذه الأمور، لأنها فيها أمر قد يقدح في عقائدنا، فلابد أن نضبط هذه الألفاظ. قوله صلى الله عليه وسلم والنياحة، النياحة هي رفع الصوت بالندب، وهذا أمر معروف عند النساء، أن تنوح المرأة وتندب بالوزن والقافية. وربما كان حدثنا آباؤنا إن كان فيه نساء ندابات، كان فيه إيه؟ نداب، بتأتي تؤجر في الميتم زي كما يقولون عند موت فلان، تندب على الميت بالأجرة، أو أن يقوم أحد من أهله فيندب وينوح ويرفع الصوت، وهذا أمر من أمور الجاهلية الموروثة من أيام الجاهلية. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قبح هذا الفعل، فقال والنائحة إذا لم تتب، إذا لم ترتب من فعلها هذا تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران. السربال هو الثوب من خارج، من قطران أي من الرصاص أو النحاس المزاح، نسأل الله العافية. ودرع منجرب، والدرع هو ما يلي البشرة أو ما يلي الجلد من جرب، أي أن الله عز وجل يجعل هذه العقوبات لهذه المرأة الندابة التي تنوح في الأموال، يجعل لها هذه العقوبة لكي يزداد العذاب عليها. فالرصاص المذاب والنحاس المذاب فيه قوة الصهار، والجرب نسأل الله العافية فيه قوة الإحساس بالألم. فهذه إذا لم تتب والله تبارك وتعالى فتح لها باب التوبة. قال الشيخ رحمه الله: وعن زيد بن خالد أي الجهني رضي الله عنه قال: قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب، متفق عليه أي بين البخاري ومسلم. قوله أصبح من عبادي هذا حديث قدسي لفظه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله من الله تبارك وتعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته لاعتقاد في نزول المطر أنه من الله تبارك وتعالى، فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب. هل هو كافر بأصل النجوم وحقيقة النجوم، أم كافر بعلم تأثير النجوم؟ كافر بعلم تأثير النجوم والمعتقد الخاطئ فيها، فهو كافر بهذا العلم الظالم أو بهذا العلم الكافر. وأما من قال مطرنا بفضل مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكواكب. النوء كما قال ابن كثير رحمه الله في كتاب النهاية هو منازل القمر، هي منازل القمر، يغيب في 14 يوما من المشرق، يظهر 14 يوما من المشرق و14 من المغرب، هذه تسمى الأنواء. وربما كان الناس تسميات في الأنواء في مواعيد الرياح وغير ذلك، وكل مكان يسمي هذه المواعيد تسميات، كريح الحصوم وغير ذلك لها تسميات، يعني يتعامل معها الزراع، لها مواعيد في تلقيح الزراعة وغير ذلك. ومعرفة مواعيد هذه الرياح أمر لا بأس به، لا بأس به. ومعرفة أن يعني جرت العادة أن تنزل الأمطار في هذه الأشياء أمر يعني ليس فيه شيء، أما أن يعتقد الإنسان أن هذه المواعيد التي تأتي فيها تهب فيها الرياح وتأتي فيها الأنواء أنها هي التي تأتي بالأمطار وهي التي تأتي بالخيرات في الزراعة وفي البحار وغير ذلك، هذا هو المعتقد الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: ولهما، قصده للبخاري ومسلم، ولكنه عند مسلم فقط. من حديث ابن عباس معناه وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا، لقد صدق نوء كذا، فأنزل الله تبارك وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم ملهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ذكر الشيخ رحمه الله السبب في نزول هذه الآية وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أن بعض الناس قالوا لقد صدق نوء كذا، يعني صدق النوء في نزول المطر، فأنزل الله تبارك وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم. بهذا يكون انتهى هذا الباب باختصار شديد جدا. الباب الذي بعده قول الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. اختلف التبويب في هذه المرة. تكلم الشيخ في عدة أبواب عن السحر وأنواع السحر وعن النشرة، ثم تكلم عن التطير، ثم تكلم عن التنجيم، ثم تكلم عن بعض أجزاء التنجيم وهو الاستسقاء بالنجوم، ثم انتقل بعد ذلك في هذا الباب إلى نوع آخر من أنواع الشرك الذي يعني كان موجود عند المشركين، وهو شرك المحبة. شرك المحبة، فما هو شرك؟ تفضل. فما هو شرك المحبة؟ المحبة أولا لها أقسام. المحبة لها أقسام. القسم الأول محبة العباد، محبة العباد، ويقصد بها التذلل لله تبارك وتعالى والتعبد له بالحب والخوف والرجاء. أن تحب الله تبارك وتعالى وأن تتعبد له بالمحبة مع الخوف ومع الرجاء. والنوع الثاني من المحبة هي المحبة في الله، وهي تابعة لمحبة العباد، لأنك تحب الأشياء لمحبتها لله، فأنت تحب المسلم لأنه طائع لله تبارك وتعالى، وتحب القبائل أو البلاد الإسلامية لأنها عابدة لله تبارك وتعالى، وهذا هو منهج الولاء والبراء. النوع الثالث محبة الإشفاق والرحمة، وهي محبة الوالد لولده، محبة الوالد لولده، ومحبة الوالد لطفله، هذا يسمى محبة إشفاق، ومحبة الفقراء والمساكين وغير ذلك. النوع الرابع محبة التوقير والاحترام، وهي أن يحب المرء والده توقيرا، وأن يحب رئيسه في العمل، وأن يحب من يستدعي التوقير وشيخه وغير ذلك، هذه تسمى محبة التوقير والاحترام. النوع الخامس محبة الطبع، محبة الطبع والغريزة، وهو أن يحب الإنسان الأشياء التي يحيا بها، كان يحب الطعام ويحب قراباته وإن كانوا على الشرك، كما أحب النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، وهذه كانت محبة طبع وليست محبة عبادة. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فكانت كما بينا أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب كانت محبة طبع وغريزة وليست محبة عبادة. كذلك محبة نوح لولده ومحبة إبراهيم لأبيه، أما محبة العبادة فلا، ما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم محبة في الله ولكن محبة طبع وغريزة. طب أي الأشياء التي يقصدها الشيخ في هذا الباب؟ يقصد النوع الأول وهي محبة العبادة، وهي من أدق وأهم أنواع المحاب التي يتعبد بها العبد لربه تبارك وتعالى. فنحن نتعبد لله بثلاثة أنواع: نتعبد له بالحب والخوف والرجاء، نتعبد له بالحب والخوف والرجاء. قال الشيخ رحمه الله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يتخذون من دون الله أندادا أي أشباها ونظراء، كان يكون أي نوع من أنواع الآلهة التي عبدت من دون الله. يحبونهم كحب الله، يساوونهم في محبة الله تبارك وتعالى، حتى أنك لو جئت إلى رجل قبوري وتكلمت في شيخه أو وليه الذي يتوسل به ويدعوه من دون الله، ربما فعل كل ما يمكن فعل من قبله. لا تجرؤ تقول له على الولي فلان، ممكن يقتلك من شدة محبته لهذا المقبور أو لهذا الولي. سيدي فلان يعقد الولاء والبراء عليه، فيحبه حبا شديدا، أو أن يحب صنما يعبده من دون الله تبارك وتعالى. هذه محبة موجودة في قلوب هؤلاء، ولكن الله تبارك وتعالى فرق بين المحاب. هل هذا المشرك الذي يحب آلهته من دون الله أكثر حبا لها، أم أن المؤمن أكثر حبا منه لله؟ الله تبارك وتعالى يبين أن المؤمن هو أكثر حبا، يعني كإظهار لقدر المحبة. القدر المحبة لله أعظم من المؤمن لله، أم قدر محبة المشرك لله بتاعه؟ لا، قدر محبة المؤمن لله تبارك وتعالى لا تساويها أي محبة، ولذلك أنفق كل ماله من أجل هذه المحبة، ومن أجل ذلك خرج فدفع نفسه في سبيل الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذه ظهرت فيها أشياء كثيرة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تبرهن وتدلل على معنى المحبة لله تبارك وتعالى، وأنها أعظم من أي شيء. وبينت الآية التي بعد ذلك، قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قيل أن هذه الآية نزلت في قوم أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فلما أذن لهم بالهجرة لم يهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المانع لهم من الهجرة أن لهم كان لهم أموال كثيرة، وكان لهم مساكن فارهة، وكان لهم تجارات واسعة وعريضة، وكان لهم أبناء كثر، وكان لهم قبائل قوية، فاختاروا أن يجلسوا في مكة ولا يهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية في شأن هؤلاء، مبين لهم: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، أي جمعتموها بكدكم وبتعبكم، لم تكن عن طريق الميراث، ولكن جمعتموها بتعبكم، وهي أكثر محافظة، أكثر الأموال يحافظ عليها المرء هي التي يأتي بها من عرقه ومن كده ومن تعبه، أما الأموال التي تأتي على طريق الميراث فهي بالنسبة له سهلة، قد ينفقها ولا يبالي بها، أما التي يتعب بها فهي أكثر تمسكا، يعني أكثر الأموال تمسكا بها. ولذلك قال: اقترفتموها، أي جمعتموها وتعبتم فيها. وتجارة تخشون كسادها، تجارات تخشون أن تنخفض عليها الأسعار وأن تكسب وأن يصيبها الخسارة. ومساكن ترضونها، أي الفلل الفارهة والأماكن والقلاع والقصور وغير ذلك، أحب إليكم من الله ورسوله. هذا هو المقصود من الآية، هل هذه الأشياء كلها كانت أحب إليكم أم الله تبارك وتعالى، في حين أن هناك قوم تركوا كل هذه الأشياء وكانت أكثر منها للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله. هؤلاء تركوا كل هذه الأموال من أجل ماذا؟ من أجل محبة الله تبارك وتعالى، ليس محبة لأحد غير الله تبارك وتعالى. وجهاد في سبيله فتربصوا، وهذا وعيد من الله تبارك وتعالى، أي ارتقب عقوبة الله تبارك وتعالى لكم. قول الشيخ رحمه الله عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا يؤكد معنى إفراد الله تبارك وتعالى بالمحبة، وهي محبة من يحب الله تبارك وتعالى. لا تتوقف المحبة فقط عند محبة الله، ولكن تكون أيضا في من يحب الله، في من يحب الله تبارك وتعالى. ونفرق بين لفظين: الأول المحبة في الله، والمحبة مع الله. ما الفارق بين الاثنين؟ هناك فارق كبير جدا. الحب في الله أن تحب إنسانا يحب الله تبارك وتعالى، دي شرط فيه، أنك تحب إنسان في الله، مش معنى أنه هو نصرك في قضية من القضايا، أو عونك في أمر من الأمور، أو وظفك، أو عمل لك أي شيء من أمور الدنيا فأنت بتحبه من أجل هذا. ولكن أي المحاب أفضل؟ أنك بتحب الأخ فلان لطاعته لله تبارك وتعالى. وربما كانت هذه من أثقل المثاقيل في الدنيا، وربما تجدها نادرة جدا، أمر نادر جدا في هذا الزمان، أن يحب الإنسان من قلبه خالصا إنسان من أجل محبته لله تبارك وتعالى. ما فيش في الكلام ده يبقى عنده لا غيرة ولا عنده حسد ولا عنده غل لهذا الإنسان، بل هو بيحبه حب كبير جدا من أجل أنه يحب الله تبارك وتعالى أو يطيع الله تبارك وتعالى. الثاني الحب مع الله، ده هو الفرق الثاني، الحب في الله والحب مع الله. الحب مع الله أن يجيب الإنسان شخص فيعطيه جزء من محبة الله، جزء من محبة الله، يعني محبة الله دي مثلا 100%، يعني ما ينفعش يتدخل فيها أي أحد آخر، ممنوع دخول أي إنسان آخر. طيب بعض الناس بيجيب المحبة اللي هي لله تبارك وتعالى ويقسمها بينه وبين آخر، هذا أمر عظيم جدا، قد يقسمها الإنسان بين الله وبين المال. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، لأن جاء بجزء من المحبة، من قدر المحبة القلبي، وأعطاه لغير الله تبارك وتعالى. فهذا اسمه حب مع الله، يختلف مع الحب في الله تبارك وتعالى. هل يطلق على الأقارب وإن كانوا مشركين لفظ محبة؟ نعم يطلق، لأن القرآن صرح بهذا، قال: إنك لا تهدي من أحببت. ولكن إحنا فرقنا بين أنواع المحبة. المحبة دي محبة طبيعة، محبة غريزة، محبة يعني إنسان بفطرته، فطرة الإنسان. أما المحبة اللي إحنا بنفرق فيها محبة العباد، هل النبي صلى الله عليه وسلم أحب أبو طالب محبة في الله؟ بعيد جدا، ولكن حب محبة إيه؟ محبة طبعه، طبعه هذا قريب، خاصة وأن أبو طالب كان يعني بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بينصره، وكان بيعاونه، وكان بيدفع عنه الشر. كذلك كان إبراهيم عليه السلام بيحب والده، وكان يحب أن يسلم ويؤمن، وكان في هذا يعني له جولات كثيرة معه، ولكنه رفض. نعم يعني يقول: ولكن بهذا الضابط، بهذا إيه؟ بهذا الضابط. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أو القدر الذي تحب به النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أعظم محبة عندك من كل هذه المحاب. يعني يشوف الإنسان كيف يحب النبي صلى الله عليه وسلم، القدر اللي في قلبك للنبي صلى الله عليه وسلم أحب وأعز إليك من ابنك، وقد يكون ابنك الوحيد، ولا مش بهذا القدر؟ لا، هو أحب من نفوسنا. بل لما سأله عمر رضي الله عنه أنه أحب إليه من كل شيء إلا من نفسه، أحب إليه من كل شيء إلا من نفسه، وقال له: لا، حتى قال عمر: إن حتى أنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله؟ قال: الآن يا عمر. يعني هل النبي قدر المحبة، قدر المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم بتكون أعظم من محبتنا لأنفسنا؟ والإنسان لا يعرف حجم هذه المحبة إلا إذا اختبر فيها. مش معنى أن احنا نصرح بهذه المحبة وإحنا قاعدين كده مش هي دي المحبة. نعم قد تقبل، ولكن لو وضعت أمام اختبار، لو وضعت أمام اختبار تقول للإنسان: أنت بتحب ربنا؟ نعم بحب ربنا، أنا موت نفسي من أجل الله تبارك وتعالى، أفعل كل شيء من أجل الله. ولكن إذا امتحن في هذه المحبة عمليا، نزل بقى من الشفوي للتحرير وللعمل، بتجد إن كثير من الناس لا يثبت فيها، كثير من الناس لا يثبت فيها. ربما فضل المال أمام هذه المحبة، ربما فضل الزوجة، الأولاد، الأهل، الوطن، غير ذلك، ورسب في هذا الاختبار العظيم. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم قدرها في نفوسنا أنه أحب إلينا من نفوسنا. قوله عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، إلى آخره، متفق عليه. قوله: الثلاث من كنا فيه، هذا على سبيل المثال أيضا وليس على سبيل الحصر. وجد بهن حلاوة الإيمان، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن للإيمان حلاوة. هذه الحلاوة لا يتذوقها اللسان، ولكن من الذي يتذوقها؟ القلب. فالقلب هو آلة تذوق الأمور الدينية، الأمور الإيمانية، الأمور النفسية. القلب هو الذي يتذوقها. ولذا تجد حينما تتعطل هذه الآلة لا يتذوق الإنسان الطاعة طاعة، فربما أداها بصورة روتينية ولا يجد لها لذة، لذلك تجده يقتصر على الفرائض فقط ولا ينتقل للنوافل، لأنه يؤديها دون إحساس بطعمها وبحلاوتها وبلذتها. قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، هذا هو الميزان، وهذا هو الشاهد من الحديث لهذا الباب، أن يكون الله تبارك وتعالى ورسوله أحب إلى الإنسان من كل ما سواهما. ما سواهما ماذا؟ كل شيء في الدنيا، كل شيء، النفس، الأهل، المال، الوطن، البلد، كل شيء ما سوى الله تبارك وتعالى ورسوله. إذا تعارضت هذه المحاب مع محبة الله ورسوله تقدم محبة الله تبارك وتعالى ورسوله. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذا ما بيناه منذ قليل، وهي المحبة في الله تبارك وتعالى. لا تحب المرء إلا لله. وربما لو دقق الإنسان في هذه المحبة استطاع أن يظهر نفسه أمام المحبة الحقيقية، اللي هي الحب الحقيقي. تظهر نفسك أمامه بتحب الإنسان ده ليه؟ لله تبارك وتعالى، ولا بتداهن له من أجل عمل ما أو أمر ما أو غير ذلك، فتظهر له المحبة وتعطيه الهدايا وتتقرب إليه بالمدح وغير ذلك وتدفع عنه الناس. فإذا ما وقعت في اختبار بينك وبينه ورفع عنك نصرته أو رفع عنك خدمته أو رفع عنك ما يعطيه لك، انقلبت عليه تماما بدرجة 360 درجة، أصبحت تهيج عليه الناس، أصبحت تقدح فيه عند الناس، أصبحت تقول: أنني ما كنت أعرفه من قبل. هل هذه المحبة؟ لا، المحبة الحقيقية هي أن يبقى الإنسان على طاعة الله تبارك وتعالى، فتحبه على محبته وعلى عبادته لله تبارك وتعالى. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. من علامات المحبة أو من حلاوة الإيمان في القلب التمسك بدين الله تبارك وتعالى، والتعلق بالدين